حصريا على موقع مارادونا دوت كوم. بونسي برودكشن. أنا ديب والديب ما يهزوا نبح الكلاب ورا، أنا ثابت مهما يخططوا لي وسايبها على الله. عمري ما قصرت معاكو واللي يعزني بسد معاه، أنا طيب بس بشرعي ببقى وحيد دماغه تعبان. بحر الوحوش ما بيرحموش، في كتير وشوش هيعملوك بيها فحصار. صحبتي صحبة جبانة، عندي فينا جيتي عنينا، هتبقي لينا ولا نمشي ونسيبها؟ اسمك فيا ربي معايا من بديا، لو حاجة صعبة حنجيبها حصريا على موقع مارادونا دوت كوم.